هل يجوز تجزي الصورة صور هل يجوز تجزي الصور يوم الجمعة؟ مثلا يقرأ نصف الصور في صلاة سجدة ركعة الأولى ونصف والله الأفضل أن يقرأهما كاملة. إذا كان يريد الصورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما فمن الأفضل أن يقرأهما كاملا. نعم يجوز ما يجوز هذا الجواز ما ليس فيه حرج, الجواز ليس فيه ما يمنع, ولكن الأفضل أن يقرأهما كاملا. كيف تعرف النساء أن الإمام قد سجد ولم يركع؟ كيف تعرف النساء إن الإمام قد سجد ولم يركع؟ سجود التلاوة. ها؟ سجود التلاوة. سجود التلاوة. أي المرأة إذا كان فقيها وعالمة فهي تفهم من الآية بأن المقصود منها الآن سجد التلاوة إذا كانت هي عالمة وفقيها. وأيضا هي وراء الرجال وفي ذلك الوقت لم يكن هناك حاجز, الآن في حواجز. نعم الآن في حواجز, فالمرأة في الغالب الآن مثقفة ما شاء الله وعندها علم بسجدة, وقد يحصل ارتباك. نعم وقد يحصل هذا, ولكن أصل أن تكون المرأة قد علمت. إذا ركعت الأصل هذا. هل إذا ركعت هل يبني عليه شيء؟ لا ما عليه شيء ما تفصل صلاته, يعني بدلا من السجدة هي ركعت ثم قام الإمام وبدأ يقرأ فهي قامت تصم لا حرج, يعني صلاته صحيحة أخطأت. نعم طيب إذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال في آخر كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. السؤال هل الأولى يقرأ اسم السورة على الحكاية أو المنافقون وذلك؟ يعني هو تقصد بي يا أخي الإعراب, يعني سورة المنافقين أو سورة المنافقون تقصد هذا؟ لا هو لأن هذا الاسم فيقال سورة المنافقون لفظ الحديث المنافقين. منافقين يجوز على كل حال, يعني جائز هذا, ولكن في القرآن الآن سورة المنافقون باعتبار اسم هذا, ولكن في استعمال لو قلت سورة المنافقين ما في معنى, لا يمنع. نعم الخطيب إذا أراد أن يذكر للجمعة حتى يحصل على فضل أن يبكر حتى يحصل على فضل التبكير كيف يفعل؟ هل يدخل المسجد أم ماذا يفعل؟ تقصد به الإمام نفسه, يعني الإمام إذا أراد التبكير فضل التبكير, فهل هو أيضا يبادر بالخروج إلى المسجد مثل الناس أو يأتي في وقت الخطبة والله هو الأمر شامل مع الإمام أيضا مع الإمام, ولكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج إلى الخطبة إلا في وقت الخطبة, فالأمر جائز هذا وجائز هذا ولا حرج في هذا. نعم هل يوجد في الرواة من الجن في الصحابة؟ رواة من الجن ولا الأصل يا إخواني الآن عندنا ثلاث مخلوقات عاقلة الإنس والجن والملائكة، فالأحكام كل هذه عوالم تختلف، حكمنا خاص بنا لا علاقة له بالعالم الجن، وحكم عالم الجن خاص بنا لا علاقة له بالملائكة، فكل عالم كل عالم هو مستقل بذاته بذاته، إلا أن هناك علاقة بين هذه عوالم الثلاثة، ما هو مذكور في كتاب الله وما هو مذكور في سنة رسول الله. أما علاقة الجن بالإنسان فهو كما هو معروف في الكتاب والسنة، أما زيادة على هذا هل يتزوج بعضهم بعضا مثلا، أو يتناسلون، أو يعيش بعضهم بعض في مكان واحد وما شابه، فهذه كلها لم يرد فيه شيء من السنة، فلذلك لا نستطيع نقول فيه شيء، إنما نقول كما هو وارد في الكتاب والسنة ولا نزيد ولا هذا. نعم. بسم الله. هنا شيخ، ما الدليل على أن الفواصل بين الصلوات بالتحول والتسبيح والتكبير أليس ذكر في الحديث إثنان الكلام والخروج؟ نعم صحيح، الكلام والخروج، والكلام هذا قد يكون مع الناس وقد يكون هو كلام نفسه، الكلام شامل للاثنين، قد يكون مع الناس يتكلم مع الناس أو هو يكبر ويحمد ويسبح، فهذا إذن نوع من الكلام، هذا يعتبر إذن نوع من الكلام. نعم. تحويل يدخل في الخروج؟ نعم. تحويل، تحويل ذكرتم كذلك أن التحويل تحويل مكان، هذا موجود فيه في نفس الحديث، موجود الحديث الكلام والخروج. أيوة، التحويل والخروج، التحويل والكلام، والكلام شامل كما قلت، شامل بين الاثنين ولنفسه أيضا، الكلام شامل للاثنين، أن يتكلم مع أحد أو هو بنفسه يتكلم ما هو خارج الصلاة، حتى يعرف أنه في خارج الصلاة، لأن في صلاة ما يتكلم أحد، إذا كان واحد في صلاة ما يتكلم، ولكن في خارج الصلاة يعلم أنه يتكلم، فتكلم هو نفسه بنفسه. نعم. طيب، هل أكثر أهل الجنة أيضا من النساء؟ هل أكثر أهل الجنة أيضا من النساء؟ لا، بالعكس بالعكس الذي موجود في الحديث أكثر من هذا. نعم. ماذا يفعل الإمام الذي يخطب خطبة الجمعة ثم أحدث؟ هل انصرف يتوضأ ثم يواصل؟ نعم نعم، هذا كما هو، أو يبدل بإمام آخر. نعم، كلاهما صحيح، يعني إذا أحدث فيجوز له أن يقول انتظروا أيها الناس ويخرج ويتوضأ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات أنه قال انتظروا أيها الناس، وخرج دخل البيت واغتسل وجاء. فكذلك الإمام إذا كان على المنبر وأحدث يجوز أن يقول انتظروا أيها الناس وينزل ويتوضأ ويعود، أو إن كان هناك من ينوب عنه فما لا مانع يقول يا أخي تعال تفضل أنت وأنا أخرج، لا مانع من كلام الصحيح. طيب، هل نفهم من كلامكم أن إقامة صلاة العيدين واجب أم هو من باب الأولى والأفضل؟ واجب في المصلى. إقامة صلاة العيدين إيش معنى إقامة؟ في المصلى، يعني أداء صلاة في المصلى. في المصلى إقامة صلاة العيدين في المصلى، في المصلى نقول لا، ما هو واجب، هو مستحب، إقامة صلاة العيدين في المصلى خارج البنيان مستحب والأفضل، والأفضل إلا في كما ذكرنا إلا في حالات خاصة. نعم. طيب، ذكر النووي أن بؤاث هو يوم حدث فيه حرب بين الأوس والخزرج، وكان نصرا للأوس، وإيوة في التوجيه والصحيح إيش هو؟ فما التوجيه؟ هو هذا يوم بعاث، هو حرب بين الأوس والخزرج، ولكن بعاث إيش معنى بعاث؟ بواس هذا اسم حصن للأوس، وكان النصر للأوس، كان النصر للأوس، فلذلك نسب إلى حصنهم. واستمرت هذه الحرب إلى كما قلنا 150 سنة كما قال المؤرخون، والله أنا ما حققته، ولكن هذا ذكر كثير من المؤرخين ذكروا هذا. نعم، إلى أن جاء الإسلام فألف بين قلوبهم. فالنووي لما ذكر هو يوم حدث يوم إيه، ويقول البعاث هو يوم حدثت فيه حرب، هو هذا بين الأوس والخزرج. نعم، هذا هو، هذا اللي قلنا كما يقول النووي رحمه الله. بس هو ما ذكر كل ما قلت، هو ذكر مختصرا، ولكن أهل السير ذكروا هذا بالتفصيل. نعم الشيخ هنا يقول حفظك الله: ما أدلة من استدل على سبق اليهود إلى المدينة أنهم كانوا يسكنون في أقصى؟ ما هو أدلة إلى أي؟ نعم، ولا هو كل شيء، هذا قضية سبق اليهود أو العرب إلى المدينة قضية تاريخية، قضية تاريخية. فمن رأى أن اليهود سبقوا إلى المدينة، سبقوا إلى المدينة، لهم دليل، لهم دليل. ومن قال العرب سبقوا إلى المدينة، لهم دليل، كل استدل بدليلهم. والتاريخ طبعا لا يحدد بالسنوات، لا يحدد بسنوات، ولكن أنا كيف تلمست هذا؟ أنا تلمست هذا بأن خروج اليهود من فلسطين، لماذا يكون خروج اليهود من فلسطين؟ هل بحثا للماء أو بحثا للنخيل؟ طبعا لا، لأن بلادهم أغنى من هذا وأخضم من هذا. إذن كان خروجهم بحثا للنبي الذي يظهر ويكون هذا إيه؟ مكان هجرتهم، يعني كأن في كتبهم وصف هذا النبي بصفة واضحة بأنه يهاجر إلى مكان فيه كذا فيه كذا فيه كذا، فبحثنا هذا، بحثنا هذا المكان، وجدوا هذا المكان، قال هذا هو. إن أولا هم لما خرجوا من فلسطين مروا إلى كذا، مروا إلى كذا، مروا بخيبر وقالوا هذا هو، مروا بتيمة فقالوا هذا هو، مروا بكذا قالوا هذا هو، ثم مروا بالمدينة فقالوا هذا هو، هكذا يعني في كل مكان يمرون وقالوا هذا هو ما جاء. والتاريخ كما قلت يثبت لكم بأن خروج الأوس والخزرج من اليمن كان أسبق منهم، لأن حربهم كان 150 سنة، فمعنى كان خروجهم أكبر أكثر من هذا، كان خروجهم أقدم من هذا. فهي قضية تاريخية يا إخواني، كل يستدل بما عنده من المعلومات في التاريخ. نعم الشيخ: هل جاء اليهود يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده، وذلك بأنهم كانوا يعرفون أين يخرج، وأم أنهم جاءوا بعد مولده لما علموا؟ نعم، لا، هم كانوا يعرفون هذا النبي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبعث كانوا يعرفون أن النبي يكون كذا يكون كذا يكون كذا، يكون مولده في مكان صحراء ويكون خروجه في مكان كذا. هذه مواصفات كلها موجودة في كتبهم، هذه مواصفات موجودة كلها في كتبهم. فجاءوا بحثا أو بحثا عن هذا، بحثا عن خروج هذا النبي. ولما جاءوا في المدينة قالوا: أيها العرب، أنتم تغلبون علينا، سوف يأتي نبي فنغلب عليكم. كانوا يهددون العرب لما جاءوا إلى المدينة، كانوا يهددون العرب. ليش يهددون؟ إذا كان هذا النبي يكون منا، إذا نحن نكون أقوى بوجود هذا النبي، عرفتم هذا؟ فكانوا يهددون العرب في مدينة، فكان كان خروجهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب شيخنا، هل ايوه صحيح ايش هو؟ ما الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح فلسطين، حيث ان الحرائق اغلبها، حدائق اغلبها في مكان اليهود، يوجد بعض العرب في مكان ايش؟ السؤال يقول جزاكم الله خيرا, ما الموقف الصحيح من النار التي تحرق الأراضي في فلسطين حيث أن الحرائق أغلبها في مكان اليهود ويوجد بعض العرب مكان النار؟ اليوم اللي تاريخ الحرائق حصد ولا هذا ما عندي معلومات عن هذا الشيء, أنا ما متابع التاريخ هذا. طيب وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.